لأن الفاقد لا يجد ما يتعلق به فيتوكل ضرورة. واحد بيغرق ولا فيش معين هيعمل ايه؟ هيقول يا رب. طب يتوكل ضرورة. أما الوادد فيأخذ بالأسباب غير ملتفت إليها، إنما تعلقه بالله وحده فيتوكل اختيارا. أني أخلق لحم لقيم الحياة يعني شفت مو غريب سيد يعزم أخلق أنا بصاني الكلمة هذه الكلمة لغير الله أخلق يعني أصنع أصور. أني أخلق لكم من الطين يعني أصور لكم. ربنا أحسن الخالقين لأن ربنا بيخلق من العدم. سيدنا عيسى مش هيخلق من العدم ده هيصور. طب أنا ما بقول مثلا رب الأرباب، واحد قال لا ما فيش رب الأرباب. صح، لأن ما فيش أرباب أصلا، ما فيش أرباب أصلا، هو رب واحد. ورب الأرباب دي ما وردتش لا في كتاب ولا في سنة كده يعني. قال شيخ الإسلام حقيقة، وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله فأنزل به كتبه، وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره. فالمستسلم له ولغيره مشرك، والممتنع عن الاستسلام له مستكبر. نعم، المستكبر على طريقة إبليس عبد نفسه والعياذ بالله. المستكبر إبليسي الطريقة، شيطاني المنهج، يعلم أن الأمر من عند الله فيرده استكبارا. وهذا فعل الذين يستنكفون عن تطبيق شرع الله ولا يقضون بحكمه وأمره، ويرون أن غيرها أجدر أن يحتكموا إليها منها لمناسبتها أهواءهم ولجريانها على طريقتهم. فأمثال هؤلاء من الممتنعين عن الاستسلام لله رب العالمين مستكبرون. وأما المستسلمون لله ولغيره فمشركون، يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى، ويحبون الله ويحبون أنددهم كحب الله. زي البعض من يفرق يقول لا ما يبقاش مشرك ما يبقاش كافر لو رد شرع الله، حتى يقول أن هذا الذي اخترعه هو من الدين، يعني لابد أن يكون من جنس الأحبار والرهبان فقط، أما لو كان شرا منهم فلا يكون مشركا. هذا من الضلال والله العظيم. إن إنسان يقول لو واحد رد شرع ربنا جملة وقال لا يلزمنا وأمر الله عز وجل لا يلزمنا، فهذا عنده خير من الذي اخترع شيئا ونسبه إلى الدين. يقول لا لازم يقول لا من الدين حتى يكون مشركا. طب والمستكبر؟ المستكبر شر من المشرك. إبليس والعياذ بالله شر من كل من أضلهم والعياذ بالله. فهذا الكلام كلام باطل. لابد أن يكون الإنسان مستسلما لله، لا ممتنعا عن الاستسلام ولا مستسلما لله ولغيره. المستسلم لله ولغيره يبقى ايه؟ مشرك. الواجب ان يستسلم لله وحده، وان لا يمتنع ولا يستنكف ولا يستكبر عن عبادة الله. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما ان النار لا يخلد فيها من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان. فجعل الكبر مقابلا للإيمان، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. شكرا. نؤكد أن المستكبر على شرع ربنا على الدين يبقى كافر خارج من الملة، مشرك عبد لنفسه، ولا يلزم أن يكون مثلا يعبد مع الله عز وجل ويسمي آلهة أخرى، كمن يحصر الشرك مثلا في عبادة القبور، ويأبى أن من استكبر عن عبادة الله أصلا وعن دين الله أصلا يأبى أن يجعله مشركا. هذا والله من الضلال. كل كافر مستكبر هو مشرك لأنه عبد الشيطان وعبد نفسه. فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية. قال شيخ الإسلام فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء،